تفسير الآية 141 من سورة النساء، يقول تعالى: الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي هذا بيان لصفة سيئة أخرى من صفات المنافقين، حتى يحذرهم المسلمون عند التعامل معهم، فيعاملونهم بما يناسب ولا يتشبهون بهم مطلقا، حيث هم يحاولون دائما الانتفاع من كل فريق، فيظهرون أنهم مع المسلمين إذا كان لهم الغلبة، أو مع الكافرين إذا غلبوا أحيانا، فهم يتلونون بسرعة من أجل مد اليد لأي فتات من الدنيا مهما كان ضئيلا وفي أي مكان وبأي شكل كان. أي هم الذين أيها المسلمون يتربصون بكم، أي ينتظرون بترقب وملاحظة ما يحدث لكم من خير أو شر، أو من نصر أو هزيمة. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر منه، وغنيمة وتوسيع أرزاق وحكم وسلطة ونفوذ ونحو هذا، قالوا على سبيل التقرب إليكم: ألم نكن معكم في الجهاد وغيره، حيث نحن منكم، فأعطونا جزءا من الخير الذي جاءكم. قوله تعالى: وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. أي وإن حدث أحيانا للكافرين مقدار من نصر ما، حينما يقصر المسلمون في أسباب النصر في شأن ما من شؤون الحياة، قال هؤلاء المنافقون لهم أيضا على سبيل التقرب والتودد، كما يفعلون مع المسلمين عند انتصارهم لينالوا شيئا منهم: ألم نحطكم بمساعداتنا بما قدمناه لكم ونحمكم من المؤمنين فلم ينتصروا عليكم، وذلك من خلال ما قمنا به من إضعافنا وتخذيلنا لهم وتجسسنا على أحوالهم وإخباركم بما يهمكم من شؤونهم، وما دام الأمر كذلك فأعطونا ما نستحقه في مقابل هذا. قوله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي هذا تهديد وتحذير شديد لمثل هؤلاء، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أنها تسلية وطمأنة وتبشير وإسعاد لكل المسلمين. أي إذا كان هذا هو الحال السيء للمنافقين والكافرين، والذي من الممكن أن يضركم في الدنيا، فأبشركم أيها المسلمون بأن الله سيحكم بينكم وبينهم يوم القيامة بحكمه العادل، فيجازيكم بكل خير وسعادة في جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، ويعاقبهم بكل شر وتعاسى بما يناسب سوءهم في بما يناسب سوءهم في عذاب النار الذي لا يوصف. قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي وأبشركم أيضا أن الله لن يجعل ويسمح طريقا يؤدي إلى تسلط الكافرين واستيلائهم على خيرات المسلمين وإدلالهم في الحياة الدنيا وكذلك حتما في الآخرة إذا كانوا مسلمين حقا، أي متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم متخذين ما استطاعوا من كل أسباب النجاح والنصر والتقدم متوكلين على ربهم متعاونين لا متنازعين فيما بينهم، فهذا هو الشرط. إنهم بهذا يقودون ولا يقادون، يصبحون رؤساء لا مرؤوسين، مدبوعين لا تابعين، يوجهون جميع الخلق لكل خير ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، فإن تركوا هذا تساووا معهم، فلينتصر إذن الأقوى وهم الكافرون، وليكن لهم السلطان والسيادة على الآخر، وفي ذلك حتما أشد الذلة والتعاسة في الدارين، فليحذر المسلمون من ذلك حذرا شديدا ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.